لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا صيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة